ايوه مسألة قول العظيم في السلف. ايوه وجدت في النفائس القرافي شرح المحصول يقول وذكر ما تقدم من امر الصحابة، يقصد يعني القدح فيهم بانه في منزلة بين المنزلتين. ايوه ان يلزم القول بالحقائق الشرعية يلزم عنه انه نقدح انه قدح من الصحابة. ليش؟ انهم استحدثوا المنزلة بين المنزلتين نظرا لهذه المسألة. هم ليسوا هم اللي أحدثوا المصطلحات الشرعية. صحيح. وفي العضد شيخنا يقول كل ما أفاد لاسمه النبي للوضع للوضع مطلقا هو الشرعي. هو الشرعي. يعني ما قال إنه صحابه موضعه. فهذا لا يلزم. نعم الله يحفظه. وفي العضد يقول قالوا ثانيا اللي منع الحقائق الشرعية لو كانت أي لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية. واللازم باطل. هذا غير صحيح. أما الأولى فلأن اختصاصها بالفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالة الوضع فيها، والعرب لم يضعوها لأنه المفروض فلا تكون عربية. لا وهم العرب أصلا ما وضعوا اللغة، اللغة التوقيفية، ثم إنه هذه المعاني هي داخل في المعاني اللغوية. وش والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يعني مهما تلفظ. لا قلت لك القرآن قرنه بلسان العربي المبين وهي أساليب القرآن، أساليب اللغة العربية. هذا لا يلزم لوازم لا تلزم. الله يحفظك. لوازم غير لازم. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في سلاسل الذهب: مسألة، هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب أو يكفي جنس العلاقة؟ هو هذا نقله، قصد نقله العلاقة، نقل العلاقة هو نقل يعني كل علاقة يعني. يعني نقل جنسها هذا هو القول الثاني شيخ. أو يكفي جنس العلاقة فيه هو جنس العلاقة يكفي. إذا كان سائغا وتكون العلاقة أصلا المراد بها هي يعني تمنع من استعمال المعنى الأصلي وتكون يعني في علاقة بينهم اللي هي الشبه، وجه الشبه بينهم، إذا لم يكن في علاقة ما يصح. أيوه. يقول أصحهما اعتباره ويكفي الجنس هو. والخلاف يلتفت على الخلاف في مسألة أخرى وهي أن المجاز هل يقاس عليه؟ وفيه قولان يعني هذا ليس بقياس يعني. يعني قياس لغوي يقصد. هو يعني بدليل المثال اللي مثل به قال فيه قولان، أحدهم أنه لا يقاس عليه فلا يقال سل البساطة والسرير لأنه مستعار من حقيقة، لو قيس عليه لا هو هذا ما هو قياس. المجازات هو المراد أهل ما تقول زي سهل العيرة سهل القرية، هو أهل القرية لو قلت سهل البساطة والسرير وفي ناس جالسين لي. أيوة. أو سهل الدار. أيوة. سلام لا ماني عمل حيك أبو عبد الله. لا ماني عمل هذا العرب ما استعملوا ما في شيء يمنع هذا، يكونوا ما استعملوها يحتاج الاستقصاء كامل. أيوة. لكن الشيخ المجاز الأدباء الآن يحدثون مجازات كثيرة. كيف؟ يحدثون مجازات كثيرة. مثل إيش؟ مثل إنه والله كان الصقر هو الذي يصيد، لا نكرمك الله يجعلون الغراب هو اللي يصيد. مدام هو يصطاد هو سيصيد. يعني العرب أن الأسد والشجاع. إذا كان الرجل هو أصلاً اللي يصطاد وهو اللي إذا كانت المرأة تقنص واصطادت هو نفس الشيء. لأنه الفعل واحد. ما في إشكال. يقول لك المجازات لابد من علاقة وقرينة. هو هذا قرينة صارفة والعلاقة هي وجه الشبه، والقرينة صارفة عن استعمال المعنى الأصلي، فإلا إذا لم يكن في قرينة لانصرف إلى الحقيقة. وابن قدامة رحمه الله قال على وجه يصح، معناه أنه إذا ما كان في قرينة ولا فيها ما يصح. السيوطي شيخنا ابن المزهر يقول ولا يقال اسأل البساطة والحصيرة والثوب بمعنى صاحبه. أيوه. وانتم نقلتم أصلا شيخنا هنا أو شيء نعم نكمل الكلام. وقال أحدهما أنه لا يقاس عليه فلا يقال سل البساطة والسرير لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان مستعارا منه فليس لسل، ولهذا منعوا من تصغير المصغر. ما واحد هذا الفارق، لأن يعني التصغير ما تقدر تصوره، ما هو علشان هذا. علقتم شيخنا في الأسفل قلتم هو شيء، يقول تقدم الكلام على أنه يشترط في صحة استعمال المجاز نقله عن الحرف في كل نوع من أنواع المجاز لا في كل صورة من أحاده. أيوه. أنتم استعملتم كلمة نوع واستعمل كلمة جنس واحد يعني؟ لا لا، نوع الجنس ما أصبح الجنس عام من النوع، النوع أفراد الجنس. قلتم ويكفي استعمال لفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة، وعلقتم على عبارة أخرى قلتم معناه أن واسأل القرية مجاز عن آلها بعلاقة الحالية والمحلية، وهذا المجاز لا يقاس عليه فلا يقاس البساط والسرير على القرية وإن كانت علاقته المحلية موجودة فيهما، فلا يقال واسأل البساط أو السرير لأن ذلك يؤدي إلى التجوز من المجاز كما لا يصغر المصغر. وهذا المثال موجود في فواتح الرحموت وحاشية البناني. وكلمة المؤلف فليس لسل كلمة قلقة، ولم أجدها في غيره ولو بالمعنى. كلمة وش؟ سل. هو يقول فليس لسل، أنا ظنيت يقصد أدخل لام الجر على سل. إيه سل البساطة. هو يقصد ليس هذا الاستعمال واردا لكلمة سل. يعني أنا أشوف أنه لا في شيء يمنعه أصلا، لأنه هو المراد صاحب السري أو صاحب تقول سري الجمل وندعو نادية. أيوة صفية دير الحل الوبيات شيخ المشهور يقول سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيضة هل خاب الرجع فينا. هذا لمن؟ صفية دير الحل. أيوة وإذا شدوها ينشودها يعني. تقول يا شيخ يجوز هذا؟ أقول أنا ما لا يعني. أنا ما أقول يعني ما ظهر لي وجه المنع أنه لا لأن العرب ستنجر من مجاز مجاز حتى يتناسى أخرى. ما يتناسى لأنه العلاقة موجودة، ما يتناسى شيء لأنه هو المراد أهله صاحبه سريرا كان أو قرية هذا هو. وبعدين كونه يتناسى ما هو وارد أصلا، أنه المراد ما هو ذات السرير كمان القرية ما هي مرادة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وهذا القول يعني المنع، وهذا القول نقل أبو بكر الطرطوشي فيه الإجماع، فقال أجمع العلماء أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس. ليش؟ قلت له أن هذا إجماع غير معتبر لأنه ليس شرعيا، يعني ليس في الشرعيات بل في اللغويات. لا والإجماع على أمر ديني قلت بعدين هذا لا، وقد يكون الإجماع مطلقا، لكن هذا الإجماع من فين جابوه؟ المشكلة يقول وكذا حكى الآمدي في الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به في غيره، مع أنه ممن حكى الخلاف هنا. الحقيقة أنا ما فهمت يعني حتى الذين قالوا في المجاز لا فرق بينه وبين الحقيقة إذا كان فيه علاقة، ولذلك الذين قالوا لا يعرف المجاز قالوا يا كان في قرينة ما في مال يعرف به. يقول القول الثاني والثاني أنه يقاس عليه. قلت في الحاشية قلت هذا الذي يظهر لي أن المجاز عند القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة، لأنه عند ذلك يجوز الحد به كما ذهب إليه المحققون، وإذا جاز به الحد جاز القياس عليه من باب أولى، والله تعالى أعلم. عندي الياء زايدة عندي أن المجاز عند القائل به عنده والله مكتوب عندي. لا لا خطأ، كأنكم كنتم تتحفظوا يعني كأنكم كنتم متابعون الشيخ في التحفظ عند القائل به كذا مرة كررتوها يعني. لا هو هذا بس على أساس أنه في ناس ما يقولون به عشان بيان الواقع. أيوة الشيخ مثل الآن كثير روح أسأل الإدارة أسأل عمارة أسأل الجامعة هذا هو مجاز لا ما جالس أقول ما في يعني شيء يمنع، لأنه أصلا هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف في المقام، وهذا سائغ كل شيء. كونه يكون بس في المجاز لا يكون في المجاز هذا يحتاج إلى دليل. أيوة إذا كان من باب حذف المضاف هو نفسه هذا حذف المضاف. أيوة يعني كأنه ما هو مجاز إلا هو. هذه مسألة جاية يعني. هذا الإضمار هل هو مجاز أيوة أو سببه أو محله؟ تفضل. يقول مسألة ذكروا أنواع المجاز، ذكروا من أنواع المجاز مجاز النقصاني كقوله تعالى واسأل القرية، وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ في غير موضوعه، وهذه المفردات مستعملة في موضعها. لكن السؤال ما هو موجه في موضعه، إنما المتجوز في الإسناد، وهذا من باب المجاز العقلي. نعم يعني هو مجاز عقلي ولا مجاز لغوي؟ يعني واسأل القرية هل هو إطلاق المحل وراءته الحال فيه؟ هو من باب الإسناد، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. نعم. أسندنا السؤال إلى غير محل. إلى غير محل. أيوة. هو مجاز عقل. أيوة. وبعدين هو علاقته هو نفس الشيء، علاقته الحالية محلية والحالية. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وهذه المفردات مستعملة في موضعها. والله عز وجل قال السير القرية وقال العيرة، لكن اسأل موضوع في السؤال والقرية موضوع في المباني، فكلها مستعملة في موضعها. لكن السؤال لا يوجه للمباني، إسناد السؤال للقرية هذا هو زي بنى الأمير القصر هو ما يمكن ما هو عالم به. أمر ببنائه مر ببنائه أو الإدارة اللي هم مسؤولين قاموا بهذا يمكن هم ما عالم بأصله. نعم. يقول وهذه المفردات مستعملة في موضعها، إنما المتجوز في الإسناد، وهذا من باب المجاز العقلي الذي يتكلم فيه البياني لا اللغوي. أي. الذي يتكلم فيه الأصولي. أيه. إذا علمت ذلك فاختلفوا في المضاف المحذوف هل هو سبب التجوز أو محل التجوز، فذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أنه سبب التجوز، لأن عادة العربي نصب المفعول فاللفظ في هذه المادة موضوع لسؤال القرية بتقدير مضاف محذوف هو سبب التجوز وصيرورة اللفظ مجازا. التجوز هو يعني دلت القرينة عليه، وهو القرينة هي اللي مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهو توجيه السؤال إلى غير أهله. إلى غير أهله. يقول وذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أي المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى على الطريقين أن المضافات المحذوفة التي لا توجب مجازا هل تكون مجازات أو لا. مثل ماذا؟ مثل مثلا القرية هذه هل هو مجاز أو ليس مجازا؟ هل هو مجاز لغوي؟ قال أنها معجزة يعقوب عليه السلام. إيش هي؟ واسأل القرية واسأل المباني. هذا القول الثالث شيخنا ذكره هنا، ذكر فيها ثلاثة أقوال، كأنه لأنه حقيقة ويكون معجزة ليعقوب. كيف؟ لا. أيوة هو كونه معجزة وغير معجزة، المعجزة قد تكون بالحقيقة وتكون بالمجاز، هي ما في إشكال يعني. كأن الشيخ المذكر الشيخ مر علي يقول أنه دارت الاقتضاء يعني كأنه أكثر الأصولين عنها ليست من المجاز. هي إذا كانت محذوفة ومقدرة فهي مجاز، أما إذا كانت غير محذوفة هذا شيء آخر. شكرا. الله يعطيك. كرمك الله شيخ. طيب يقول ذهب البيانيون إلى أنه محل التجوز أي المتجوز عنه لا سبب المجاز، ويبنى على الطريقين أن المضافات المحذوفة التي لا توجب مجازا هل تكون مجازات أو لا؟ فعلى الأول لا تكون كلها مجازا، هي إما أن تكون مجازا بذاتها أو سبب المجاز. وكيف يكون على كل من الطريقين؟ كيف يكون على كل من الطريقين؟ إذا قلنا سبب المجاز أو محل المجاز. إذا قلنا محل المجاز يكون مجازا، أيوه. إذا قلنا سببه ما يكون مجازا لأنه في الإسناد، في الإسناد كان مجاز عقلي يعني. هو هذا مجاز عقلي، بس الفرق بينهم كله مجاز. طيب يقول فعل الأول لا تكون كلها مجازا إلا أن الذي باشر العامل الذي باشره العامل عدل عنه إلى غيره ويكون إسناد عقلي. هذا إسناد عقلي ومثل الكناية، الكناية استعملت الألفاظ في مواضعها وأريد بها لازمها لم يرد بها هذا، فالذي نظر إلى أنها استعملت في مواضعها قال هي حقائق، والذي نظر إلى أنها وضعت ولم يرد بها ما وضعت له قال هي مجازة، نفس الشيء. يقول فعل الأول لا تكون كلها مجازة. يمكن نسميها حقيقة أو يمكن نسميها مجازة يعني. ليه؟ كناية. سميها كناية. هل استطعنا نسميها حقيقة؟ هل استطعنا نسميها مجاز؟ كثير هم كلهم يسموها كناية، لكن هل هي من أنواع المجاز أو هي ما هي مجاز؟ هم كلهم متفقون على أنه قال لها كناية، لكن لما يقول كثير الرماد فعلا كثير الرماد طويل النجاة فعلا هو طويل النجاة، هو لو كان مراد بحقيقته يكون ذم ما يكون مدح. إلا شيخ شيء من فائدة واحد يجيب لو كان ما هو يدري أنه يضيف الناس كان ذما. طيب طول النجاة كان واحد ها؟ ما في طول النجاة أنه حمائل السير طويلة ممكن ما يكون كذلك شيخ فهد، طويل النجاة أصلا يعني يدل على طوله، ما هو يعني قد لا يكون هي حقيقة ها؟ فهي حقيقة دوم. لكنه لو كان مراد به هذا يكون ما يكون فيه فائدة، قد يكون ما فيه فائدة صحيح، هذا هو. أيه صحيح. ولذلك يقول فعلى الأول لا تكون كلها مجازة من باب أحذف المضاف وإقامة المضاف في مقامه، لأنه الميتة لا تحرم وإنما الذي يحرم تناولها أو الانتفاع بها، لأن الميتة محرم وجودها وحرم النظر إليها، يعني متفقون على أكلها لكن لأن بها محل لا هي الذوات أصلا إذا أضيف إليه التحريم لابد من تقدير، كذلك حرمت عليكم امهاتكم مقتضى. ايوه المذكر شيخنا يقول المضاف المحذوف مدلول عليه بذات الاقتضاء، وهي عند جماهير الاصوليين دلاله الالتزام وليست من المجاز عندهم. هي داخله في دلاله الالتزام لا شك، يقول ليست من المجاز هي والاشاره عندهم. هي والاشاره وغيره، لكن اطلاق الشيء واراد لازمه هو زي الكنايه مجاز. نفس يقول الشيء. كما هو معروف في محله وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. يوضح ذلك حليل الجذع الذي كان يخطب هذا كله لا يعني صحيح الموضوع. كله صحيح لكن نحن نتكلم عن ما نفهمه نحن، لا ما يتعلق بعلم الله أو بمعجزة رسول أو شيء. لكن إذا قلنا الجدار ما له إرادة، لأنه معناه إرادة الجدار أنه خربان، والشيخ ذكر هذا في المذكرة، ذكره في منع جواز المجاز، قال والعرب يطرقون على السقوط يعني الخراب يطرقون عليه إرادة، إرادة السقوط إذا كان في خراب، ولذلك الله قال فأقامه. المثال دائما تذكرون على شغل السيارة ما تبغى تشتغل، ما يراضي تشتغل. لو قلت الواحد يمكن المدارس يقول له السيارة هذه ما راضي تشتغل، ما راضي تشتغل الحقيقة يعني تثبت لها إرادة. في البحر المحيط وكذلك اللي ذكرنا في المجاز الإسنادي هذا مشكل، إذا كان واحد يرى أن السبب هو الفاعل يكفر. الحقيقة هذه مصيبة. مات الرجل يعني سقط الجدار. انبت الربيع والبقل، والربيع ما انبت البقل. هو الله عز وجل ذكر هذا وانه في سورة الواقعة، يعني انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، رأيتم ما تزرعون انتم انشأتموه، يعني من المزرع ام نحن المزرع، ما تحرثون أيوة. أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ نحن الزارعون كذلك رأيتم ما تمنون. نعم أيوة. كل هذا أسباب، والسبب لا يؤثر بدون إرادة الله عز وجل. نعم. البحر شيخنا ذكر المسألة هذه نفسها وقال المضمر هل هو سبب التجوز أو محل التجوز؟ أيوة. قال طريقة البيانيين تقتضي الثاني. قال المطرزي الزيادة والنقصان إذا تغير بسببه حكم وإن لم يتغير فلا. فنقول زيد منطلق وعمر وحذفت الخبر لم يوصف بالمجاز. واسأل القرية قيل إن من باب إطلاق المحل على الحال لا من الحذف، وقيل لا مجاز أصلا ولا حذف، بل السؤال حقيقي ويكون معجزة. بعدين نقل عن الشافعي قوله لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم لمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. انتهى. قال والأقرب أنه من مجاز التركيب، لأن العرب وضعت السؤال لتركيب لفظة مع لفظة فيما يصلح للإجابة، حيث ركبته مع ما لا يصلح فقد عدلت عن التركيب الأصلي إلى تركيب آخر، ولا معنى المجاز المركب إلا هذا. الشيخ حسين ما الذي قال وقيل لا مجاز؟ الزركشي حكى قول عنه. إيه ثلاثة أقوال ذكر، مجاز إسناد عقلي. طيب هو كونه معجزة لا يمنع من المجاز، المعجزة ممكن يعبر عنها بالمجاز ويعبر عنها بالحقيقة. الله يحفظك. يقول الإمام رحمه الله تعالى فعل الأول لا تكون كلها مجازا إلا أن الذي باشره العامل عدل عنه على غيره، وعلى الثاني تكون مجازا أو التركيب عدل عنه إلى غيره، وعلى الثاني تكون مجازا أو التركيب. أيوة التركيب نفسه لأنه هو ينارت إلى كل كلمة لحالها ما فيها مجاز، لكن إذا نارت إليه التركيب أصبحت مجازة. بس أنا ظنيت أنه هنا في سقط، حاولت أبحث في نسخة صبية في البحر ما وجدت، يعني قلت لعل العبارة وعلى الثاني تكون مجازا مفردا أو مجازا مركبا، لأنه ما عنده مجاز التركيب ومجاز الإفراد. لا هو يقول إما أنه ليس بمجاز، وإذا قلنا بأنه مجاز فيكون مركبا بس. أما المجاز تكون مجازا أو التركيب. أيوة. تكون مجازا لعل مجازا مفرد. يعني هذا اللفظ يكون مجازا أو أنه لا يكون مجازا إلا بالتركيب. بس. مجاز التركيب اللي هو الإسناد العقلي. مجاز التركيب هو الإسناد العقلي. هو كأنه ركب كلمتين كل واحدة منهم في محلها، ولولا التركيب لكان مجازا. أو بعدين يكون المفرد ما يحتاج، لأنه هذا مفهوم، مفهوم من السياق. وممكن لو رجعت للبحر لو كان في شيء وجدته فيه. ما وجدته. أيوة لأنه ما هو فيه، لأنه هو تقريبا مأخوذ من البحر. نعم. ذكروا أن ابن الحاجب يمنع مجاز التركيب. وعندهم مجاز الإفراد وعندهم الجمع بينهما. جاء الأسد هذا مجاز الإفراد. رأيت أنبت الربيع البقل هذا مجاز التركيب. أحيان اكتحالي برؤيتك جمع بينهما. شبه السرور بالإحياء والرؤية بالاكتحال، وأسند الإحياء الاكتحال هذا مجاز عقلي. طيب قلتم شيخنا في التعليق يقول والتمثيل بالآية مبني على أن المراد بالقرية الأبنية وهي لا تسأل، وقيل إن مشتركة بينه وبين الناس المجتمعين فيها، وقيل القرية حقيقة بالناس بدليل الآيات وكم قصمنا من قرية، وقوله تعالى وكم من قرية بطرت معيشتها. وقيل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال لا من الحذف، إرادة الحال بالشدة أخوانا. أيوة. وقيل لا مجاز فيها أصلا ولا حذف، بل السؤال حقيقي لها ويكون معجزة ليعقوب عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الدلالة على المحذوف هنا دلالة اقتضاء، قال الشيخ رحمه الله تعالى والجمهور على أن الاقتضاء من المفهوم لأنها دلالة التزام، وعامة البيانيين وأكثر الرسوليين على أنها غير وضعية وإنما هي عقلية، ودلالة المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلاف. فظهر أن الحذف هنا مدلول عليه بالاقتضاء وأنه ليس من المجاز عند الجمهور القائلين به. انظر منع جواز المجاز. وإذا كانت دلالة المجاز دلالة مطابقية، إيش الفرق بينها وبين الحقيقة؟ لا فرق. لا، هو أصل المجاز مع القرينة لا فرق بينه وبين الحقيقة في الواقع، إلا أن هذا التعبير يعني أسلوب مجازي وهذا أسلوب حقيقي، زي مثلا له علي سبعة وله علي عشرة إلا ثلاثة، إيش الفرق بينهم؟ الله يحفظ. يعني المجاز مع القرينة كالحقيقة. كالحقيقة. ولذلك قالوا الذين قالوا لو كان مع قرينة ممكن يعرف به. هو كان الشيخ الزامي اللي قال الشيخ أمجد الآن إن المجاز مع القرينة حقيقة فكله حقائق. نعم، هو هذا هو ما الفرق بينهم؟ هو التعبير أسلوب. نعم، أسلوب، وهذا الأسلوب يسمى حقيقة وهذا يسمى مجازا، ولكن الدلالة وضعية. يعني الله عز وجل وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ووضع هذا اللفظ لنفس المعنى بكلمتين مختلفتين بأسلوبين مختلفين. بس الله يحفظك. كيف قلتم شيخ بهذه الطريقة لا يكون الحقيقة مزية؟ لا، هي لها مزية، لها مزية لو لم توجد القرينة. هي مزيتها لو لم توجد القرينة. ما هي كان في شيء صارف عن اللفظ صارف عن الظاهر ما في إشكال. أشكل عليه شيخنا في الآية بطلت معيشتها، نصب معيشتها يعني نصب معيشتها، بطلت معيشتها، ولا مو كذا الآية؟ أيوه، معيشتها ما هي مفعول لبطلت، هو يقول منصوب بنزع الخافض لأنه بطل لازم. بطل لازم، بطر متعدي لكن بطل لازم. كيف؟ بطر إيه؟ بطرت معيشتها. هو إيش قال؟ إيش أعرابها؟ هو يقول منصوب بنزع الخافض. منو اللي قال؟ كتب التفسير والله ما سجلت. أو بطل بمعنى خسرة فتكون مفعول به كما قلت. هو أنا كنت شاك إنه. أو ظرف زمان أي أيام معيشتها. لكن بطل الحق هذا كنصر ضرب. لكن هو الفعل يضمن غيره، ولا في الغالب يكون مضمن زي ما قال خسرة. إيش قال فيها؟ قال بطل معنى خسرة. إيش قال فيها المفسرون؟ هذا عادل أو سمين أو أبو حيان. يكون على طول كتبت جوجل بطرت معيشة، لقد إعراب بطرت معيشة هي لأنه مشكلة المسألة فيها. أيوة، بطيرة بمعنى كفرة كمان، ممكن يكون بمعنى كفرة. أيوة. أيوة، ما قال البطر غمط الحق، هذيك بطرة كنصر وضربة، بطر الحق نص كنصر وضربة، لكن بطرة النعمة كفرحة. لكن المادة ونها واحدة، المادة واحدة. نعم، بس التعدية بالحرف. لقد استشكل على المعربين إعراب معيشتها في قوله تعالى وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قال العلامة السمير الحلبي في كتابه الشهير المصروف قوله معيشتها فيه أوجه مفعول به على تضمين بطرت خسرت أو على الظرف أي أيام معيشتها أو على الظرف أي أيام معيشتها أيام معيشتها قاله الزجاج أو على حذف في أي في معيشتها أو على التمييز أو على التمييز أو على التشبيه بالمفعول به هو التمييز كمان كويس لأنه فيها أن فيها إجمال، فيها إبهام. بطرت إيش؟ بس التمييز لابد يكون نكرة شيخ، هذه معرفة. التمييز اسم جامد نكرة يكون، هذه معرفة. لا لكنه قد يأتي، قد يأتي، نعم قد يأتي. أيوة. لكنه يكون بطر لا يعرف جنسه، يعني يعني فيه إبهام، يعني يكون فيها تمييز وارد يعني. قال أو فيه المفعول به وهو قريب من سفها نفسه. ويقول الشيخ محي الدين درويش حمى الله كتاب القيم عرب القرآن معيشتها منصوب بنزع الخافض على حد قوله واختار موسى قومه 70 رجلا، أي في معيشتها، وهذا أقرب ما قيل فيه. وأقل موسى من قومه يعني. وأقله تكلفا. وقال الزجاج هو نصب على الظرفية الزمانية أي أيام معيشتها، ويجوز تضمين بطرة معنى خسرة، فتكون معيشتها مفعولا به واقتصر عليه أبو البقاء التضمين. ها أيوة نعم. قال نعم ويجوز تضمين بطرة معنى خسرة فتكون معيشتها مفعولا به واقتصر عليه أبو البقاء. نعم الله. طيب يقول قلتم شيخنا المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط، هذا الأول ذكرت. أيوة. إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط أو في مركباتها أو فيهما معا. فالأول مثل إطلاق الشجاع على الأسد، كأنكم عكستوا شيخا. إطلاق الشجاع على الأسد كأنكم تقصدون العكس، إطلاق الأسد على الشجاع. ها؟ أيوة أيوة هو هذا. لأن قلنا قالوا أسد لأنه شجاع يعني. والحمار على البليد، وهذا يعني بالعكس هو وهذا معناته انه بليغ هذا. لا الثاني الجمله الثانيه صحيحه، الجمله الاولى بس اللي انعكست. ايوه نعم. واما الذي يقع المقلوب. ايوه هو هذا. أيوه. يقول اما الذي يقع في التركيب فهو ان يستعمل كل لفظ من التركيب في موضوع الاصلي، ولكن التركيب لا يكون مطابقا لما في الوجود، كقول العبدي اشاب الصغيره وافنى الكبيره كر الغداة ومر العشي. وأما الذي يقع في المفردات والتركيب معا فكقولك لمن تداعبه أحياني ابتحالي بطلعتك. ما هو المصدر؟ انظر الأقوال في المحصول فما بعدها. البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا. طيب شوف هذا كان المثال عنده مقلوب والله ما هو مقلوب هذه المرأة. شجاعه. يقول سبحان الله هذه كحل عيون لا مستعمل أشياء إلى الآن العوام يستعملوها يعني. أيوه. كحل عيون يقول فيك بس. أيوه. الله يبيضها. لكن بياض العيون هذا عيب. عمى. عيب. أيوه. سبحان الله الكحال بعض الأحيان يكون ممدوح، بعض الأحيان يكون ممدوح الكحال. يبغى كحلها عمى. أيوه. طيب المسألة الأخيرة شيخنا تقول مسألة ذكروا من أنواع المجاز، هذه مسألتنا. مسألة لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي المحصول الرازي. أيوة. كإطلاق إطلاق لفظ الأسد على الشجاع. إطلاق له كإطلاق له لفظ الأسد على الشجاع. والحمار على البليد. وما الذي يقع التركيب معكوسة. أي معكوسة. أيوة. الشيخ نقل من المحصول ترى. أي بس عكست الكلمة بس معكوسة. كلمة سبقت سبق وقلم. ها ولذلك المراجع مهمة جدا، ذكر المراجع مهم في التصحيح. الله يحفظك. يقول لابد في المجاز من العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، ومن جملة أنواعها تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه، كتسمية الآدمي مضغة وجعله بعض الأصوليين حقيقة. والخلاف مبني على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد على من اتصف بإيجاد فعله أو على من هو متصف أخذ في إيجاده. أي. ولا أي. خلاف أنه بالنسبة للاستقبال مجاز بخلاف الفعل، فإنه في الأزمنة الثلاثة حقيقة. لكنه إذا أريد بالماضي المستقبل أو المستقبل الماضي ما يكون حقيقة. لا يجعلون حقيقة، لأن لو سرنا بهذا لما كان هناك حقيقة. كيف؟ انه الزمن هذا ليس الزمن قبل قليل تكلمنا فيه، وما بعد الاسم. سننتقل الى شيء لا لا لك هذا يقع في اللي يعني الان اللي هو مضارع الان، لكنه اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون هذا مجاز لا شك. نعم ايه. زي ابتلوا اليتامى هم يعني الذين كانوا يتامى. ايوه اذا بلغوا النكاح ما هم يتامى باعتبار ما كانوا هنا. ايوه هل في شيء؟ نعم نعم انتهت العبارة شيخنا في تعليقاتكم قلتم وكذلك قرينة لأن العلاقة هي المجوزة للاستعمال والقرينة هي المانعة من إدارة المال الحقيقي عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا. وعلقتم في التعليق الثالث قلتم تقدم الكلام فيه بالمشتق ووجه أن الأفعال والمشتقات تتبع وصولها وأصل كل من المصدر، فإن كان حقيقة كان كذلك وإلا فلا. وفي ختام المسائل المجاز نقول اختلف الناس في المجاز على خمسة أقوال. الأول الوقوع مطلقا في اللغة والقرآن والحديث، وهو قول الجمهور وبالغ ابن جني وقال إنه أكثر اللغة. وهنا كأنه مر معانا في العضد ابن متوية تلميذه يقول كلها مجاز اللغة. هو بالمجاز كأنه ابن جني منسوب له الأغلب. أيوة متوية هذا قال كله مجاز. ابن جني ما قال كله. أيوه. هو بن جني يعني ذكر مثال قال يا قلت جاء رأيت زيدا وكذا، فأنت ما رأيته رأيت بعضه، ذلك جاء زيد ما جاء المجيء كله بعض المجيء وهكذا. أن المجيء أيوه يعني هذا ذكره في المنصف. نعم شيخنا في العضد ايوه في العضد قال بل قال ابن متوية اكثر اللغة مجاز، لكن وجدت بحر المحيط يقول بالغ ابن جني فادعى ان الغالب على اللغة المجاز، وقال تلميذه عبد الله بن متوية الكل مجاز. اي الشيخ الزركشي مقدم في النقد. نعم ايوه رحمهم الله جميعا. ايوه طيب قلتم شيخنا الاول الوقوع، والثاني المنع مطلقا وهو قول ابن داود الظاهري وابن القاص والإسفرايني والفارسي والرافضة والحشمي. الثالث المنع في القرآن فقط، وبه قال بعض الحنابلة والمالكية والظاهرية والرافضة كلها. غريب يا شيخ الرافضة يرون المجاز في القرآن. أيوه لأنه بعض الرافضة هنا الرافضة يرون تحريف القرآن ما يرون يحرفون القرآن أعوذ بالله. يقول المنع في القرآن الرابع المنع في القرآن والحديث وهو منقول عن ابن داود الظاهري. والخامس أنه لا يجوز في القرآن والسنة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس وهو لابن حزم. ومن قال شيخنا أنه المجاز لا يكون في أسماء الله تعالى وصفاته ويكون في غير ذلك يعني. أيوه هذا صحيح أنه ما كان في أسماء الله عز وجل وصفاته، والمجاز مداره في قضية أسماء الله وصفاته على التعظيم، فإن كان فيه تعظيم فلا إشكال فيه، وإن كان فيه غير لا بحرق بين المجاز أي. والمجاز الذي هو مبناه على المشبه ومشبه به وجه الشبه هذا الله منزه عنه لا تضر الله، وبقية هذا ما في شيء يمنعه. الله يحفظ. من القول الثاني ذكرت جزاكم الله خير الفارسي أبو علي الفارسي هذا اللغوي. أي سبحان الله لغوي يمكن أن يمنع المجاز. هو يذكره البحر المحيط شيخنا يقول وقال تلميذ ابن جني عبد الله بن متوية الكل مجاز وهما شاذان. وعبارة ابن جني وأكثر اللغة لمن تأمل مجاز لا حقيقة، وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد وقعد عفوا، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام، كيف يصح ذلك وهو جنس والجنس يطلق على الماضي والحاضر، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير. وحكي قريبا من ذلك عن أبي علي، وحكي قريبا من ذلك عن أبي علي الفارس. كيف هنا نقل المنع وهنا يقول حكي عنه أنه كلا؟ لا حكي يعني كأنه ضعفه. هذا من الزركشي. زركشي. وغرض ابن جني من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد. أعوذ بالله. كما صرح به بعده حيث قال وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السماوات والأرض، قال لأنه تعالى لم يكن بذلك خالقا لأفعالنا، ولو كان حقيقة لا مجازة لكان خالقا للكفر والعصيان وغيرهما من أفعالنا. قاتله الله. ويتعالى عن ذلك قال وكذلك علم الله بقيام زيد المجاز أيضا، لأن ليست الحالة التي علم عليها قيام عمل، ولسنا نثبت له تعالى علما لأنه تعالى عالم بنفسه. يعني معناته ابن جني معتزلة برضو. طبعا معظم اللغويين معتزلة. الشريف الرضي يا شيخ. ايوه. كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن. ايوه. ما ترك شيء الا جعله مجاز. لا وفيها السنة النبوية له ايضا لا كتاب. وفي كتاب العز بن عبد السلام مجازات القرآن. ايوه. يعني ويبدو من كلامه الان يمكن. لكن هل ينسب في ترجمته الى المجاز؟ والله ما شفت. الزجاج نسب انه الشيخ قال انه اسلوب عربي سواء كان في القران او في غيره. الله يحفظكم. الله يجزيك خير. اللهم صل على سيدنا محمد.